نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة من المستمع الكريم أبي خالد، يسأل يقول: معالي الشيخ، ما العلامات الصغرى المتبقية للساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال طيب ولطيف، وإن كان يعني لو يعني الاهتمام به لا شك أن العلامات وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة من أشراط الساعة، المقصود به العظة والتذكر والاعتبار والاستعداد، كما في حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعرابي قال: ما الساعة وما الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ فالمقصود هو النظر في الإعداد والتهيؤ، وليس التعداد. ومع هذا لا شك أن أخبر علامات كثيرة وسماها العلماء صغرى ولكثرتها، منها ما وقع ومنها ما وقع واستمر ومنها ما لم يقع، وهذا كثير طبعا. قال: مما وقع أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علامة الساعة رسول الله: أنا بعثت وأنا والساعة كهاتين. وكذلك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علامة الساعة، وأيضا انشقاق الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام، والنار التي في الحجاز أيضا وأضاعة عناق الإبل بالبصرة، وأيضا توقف الجزية والخراج أذكر هذه من علامة الساعة. ومما وقع واستمر طبعا الفتوحات والحروب وفتح فارس والروم والقسطنطينية وقتل الترك والتتر إلى آخره، وأيضا منها إسناد الأمر إلى غير أهله أيضا هذا من علامة الساعة، وأيضا ظهور الفساد في المسلمين أيضا، وأن تلد الأمة ربتها، وتطاول حفاة العراة العشاء، هذه كلها من علامات الصغرى، وأيضا استفاضة المال والخسف والمسخ إلى آخره. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن من المقاييس التي يقوم بها الرجال يعني تختل قبل قيام الساعة، فيقبل قول الكذاب ويخون الأمين ويتمن الخائن ويتكلم في أمر العامة التافهون من الرجال، فذكر كل هذه من العلامات يعني. وأيضا من العلامات التي لم تقع عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا، وانتفاخ الأهلة، وتكليم السباع والجماد للإنس، كذلك أيضا انحسار الفرات عن جبل من الذهب، وأن تهج الأرض كنوزها المخبوة، وكله في أشياء كثيرة يعني قد لا يتسع المقام لحصرها. وهذا هذا هذا ما يحضر الآن. وكما قلت في أول الكلمة، المقصود هو الاتعاظ والعبرة والاستعداد، وليس مجرد التعداد. فالرسول أخبر يعني من أجل أن نتهيأ، حتى قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، مما يدل على أن العبرة بالعمل والعمد على حتى سواء في أعمال الدنيا والآخرة، ولكن لا تسكن مع النية، حتى أعمال الدنيا الحمد لله من كمال ديننا أنها يعني يرجى ثوابها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: بنات إخواني وأخواتي يفعلن بعض المنكرات كالتبرج وعدم الحجاب وغيرها كثير، فإذا نهيناهم غضبوا منا وحقدوا علينا، وأيضا غضب أهلهم منا وبدت بيننا المشاكل وقطيعة الرحم، ماذا نفعل؟ هل ننهاهم أم نتركهم؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله على هذا السؤال، وأيضا يعني لا شك طبعا كل البيوت يكون فيها نقص، ويكون فيها يعني يلاحظ النقص في في في في سلوكياتهم، وفي في أبنائهم، في بناتهم، في إخوانهم وأخواتهم، ولا شك هذا موجود، ولا شك أن التنصح مطلوب طبعا، مطلوب جدا، ولهذا أنا أرى أن تستمروا جزاكم الله خيرا ولو يعني بدا عليهم غضب وعدم ارتياح. لكن أنصح بعدة أمور، منها أولا ينبغي أن يدرك المنصوح محبة الناصح، وأن الناصح مشفق، وأنه لطيف، وأنه رفيق، وأنه يعني صادق معه. فإن غالبا المنصوح إذا أدرك من ناصحه محبته وصدقه ورفقه غالبا بإذن الله يكون للنصيحة أثرها. أيضا لا تكون طبعا النصيحة دائما بالتعنيف وبالنهي وبالزجر، لا، إنما يكون فيها نوع من اللغة، فيها لطف وفيها رحمة وفيها رقة وفيها يعني ما ينفع. أيضا وهذا من أهم المهمات، هو أن يكون الناصح قدوة. ما معنى قدوة؟ ليس فقط يعني أنه يصلي أمامه ويحافظ، هذا جيد، لكن لا، قدوة بالرفق، وقدوة بتقديم الخير، وقدوة بالتضحية. لأن أحيانا تزمر الخير أهل الخير من البنين والبنات والرجال والنساء، فيهم خير، لكن أحيانا ينصح وهو يشعر بنوع استعلاء أو بنوع تفضل أو بنوع أنه أفضل من المنصوح، وإن لم يتكلم بلسانه لكنه بفعاله. لا، ينبغي أن يظهر على الناصح التواضع واستضعاف النفس واستصغارها، لا، ولا توثر الاستعلاء وتوثر نوع من التلذذ أو الانتصار وأنت تنصح، وكأنك تشعر صاحبك بأنك يعني اكتشفت معايبه أو تكشف معايبه يعني بطريقة كأنك تفضحه. فينبغي أن يجتهد الناصح أن يكون قدوة في كل ما يأتي وكل ما يذر. وبإذن الله إذا يعني سلكتم هذا المسلك سيكتب الله لكم التوفيق. ومع هذا استمروا في النصح ولا تيأسوا، ومهما بدا من أهلكم من جفاء أو من صدود استمروا، لأن مهمتكم هي مهمة الأنبياء، ومهمة الأنبياء هي البلاغ، وأما النتائج فبإذن الله عز وجل، لكن بالطرق التي ذكرتها. فاجتهدوا جزاكم الله خيرا، والله يعينكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت معي الشيخ، هذه سائلة تقول بأنها اعتمرت وكانت تحتاج إلى مصحف وأخذته من الحرم، هل هذا الفعل جائز؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكثر السؤال هذا، وهو أن الإنسان يأخذ المصحف من المسجد، وهذا خطأ، خطأ كبير. لماذا؟ لأن المصاحف ما وضعت في المساجد إلا لأن مقصود واضعها هو الوقف، فهي موقوفة، موقوفة على المساجد، يعني على من في المسجد، على المصلين وعلى رواد المساجد. ولهذا من الخطأ الكبير جدا أن يتساهل المسلم ويأخذ المصحف معه، وإن كان ينوي إرجاعه، لك هذا خطأ، فعليك أن ترجعيه وتبادري بإرجاعه إذا كان يعني هذا متيسرا جدا، وإلا أرجعي بدله أو أرجعي أو قيمته. فلكن المقصود أنه وقف، ولا ينبغي التساهل في إخراجه، أو فليس لأحد أن يأذن، حتى ولو قال لك الإمام خذه، ولو قال المؤذن خذه، فإن هؤلاء لا يملكون، لأن من وضعه سواء كانت وضعته الدولة كشؤون إسلامية أو وضعه واقفه من المحسنين وضع ما في المساجد فإنه وقف، فهو موقوف على رواد المسجد، ولا ينبغي أن يخرج. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تسأل عن حكم وضع فص الألماس في سن المرأة من باب الزينة علما بأنه دائم، وشكرا. الذي يظهر العالم أنه لا مانع وضع الماس اللي هو طبعا الحجر الماس الكريستال الثمين لا مانع أن يوضع في الاستثناء كما يوضع الذهب والمرة خاصة كذلك. لكن على كل حال السن إذا وضع خاصة للحاجة هذا للرجال والنساء، لكن في المرأة أرجو يعني لا حرج، والألماس الأصل في هذا هو الحل إن شاء الله، فأرجو لا حرج إن شاء الله، كان من الماس أو من الذهب أو من غيرها من المعادن التي عادة تقبل أنها لا تصدأ ويكون فيها جمال، وقد يكون فيها أيضا حفظ للسن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل معالي الشيخ يقول السلام عليكم، هل يجوز جمع تلاوة صلاة التراويح والتلاوة خارج الصلاة في ختمة واحدة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يبدو أنه لا مانع إن شاء الله من هذا، وإن كان يعني ينبغي أن في السنة في التراويح أن يقرأ في صلاة التراويح على ترتيب المصحف بحسب استطاعته، وأيضا بما لا يشق عليه ولا يشق على الجماعة ولا تكلف القراءة. ولشيخ الإسلام تيمية كلام في هذا لطيف، يقول إن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، بمعنى مقصود أنه يسمع المصلي، فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة، وما ورد من الفضل لقاء القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، ولهذا الأولى أنه إذا أمكن يصلي أن يجعل قراءته متوازنة في الصلاة فهو أولى، لكن لو فعل هذا بمعنى أنه أكمل خارج الصلاة فأرجو لا حرج إن شاء الله، لكن المقصود هو كما قال شيخ الإسلام المقصود المصلي، بمعنى أن تسمع المصلين القرآن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة التي لقبت نفسها باسم أم الغالين من السعودية تقول بأنها لها مؤسسة صغيرة ومستقدمة عليها عمال يشتغلون لأنفسهم، يعملون بلا راتب، يشتغلون لأنفسهم، واتفقت معهم وبرضاهم أنهم يعطوني نسبة بسيطة كوني أنا الكفيلة ووجودهم على مشيئتي ومع علمي بمكان عملهم وأنه عمل حلال، هل يجوز أن يعطوني هذه النسبة؟ بعضهم تقول يشتغل في شركة، وبعضهم فتح مستودعات الخياطة ويعمل هو بنفسه، وبعضهم في مجالات أخرى. سمعت كثيرا أن هذا الأمر لا يجوز، لكن أنا لا أريد أن أقطع رزقهم وأسفرهم أو أنقل كفالتهم على كفيل من الممكن أنه لا يخاف الله فيهم، أرجو منكم الإفادة والتوجيه بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله على السؤال، السؤال جيد والسؤال أيضا وافي، يعني أنت أحسنت السؤال وأحسنت التفاصيل، وأعجبني كذلك آخر سؤالك حينما قلت وأنا ما أقدر أقطع رزقهم وأسفرهم، هذا جميل حقيقة، يعني اللطف بالوافدين ولا سيما أنهم تحت الكفالة، الرفق بهم ومحبتهم ونفعهم وعدم ظلمهم ومحاولة مساعدتهم، هذا هو المطلوب، وهذا فضل من الله عز وجل على صاحبه، لأنهم جاءوا غرباء وجاءوا يطلبون العيش، وجاءوا فإن تركوا أهلهم وتركوا ديارهم من أجل لقمة العيش ومن أجل فإن أن يصرفوا على أولادهم وعلى أمهاتهم وأبائهم وعلى أراملهم وعلى محتاجين، فالنظر إليهم بشفقة والنظر إليهم بحنان والنظر إليهم هذا هو المطلوب، ولهذا أنا أقدر فيك هذه اللفتة، وخاصة تقول أيضا أخشى أن أقولهم على كفاتي ممن لا يخاف الله، فجزاك الله خيرا. لكن على كل حال هذا الموضوع أحسب أنه محسوب في النظام، فإذا كان النظام يسمح فلا معنى، لكن فيما يبدو لي أنه لا، الدولة لا تسمح بمثل هذا، وإنما العقد على ما هو على ما تعقدتم عليه، ولا سيما العقد معروف في صياغه، لكن إذا كان بينكم عقد وهو في بلده واطلعت عليه الجهات المسؤولة وأقرته فلا حرج، كان هذا مذكور في العقد، لكن وأنا ولا يظهر لي هذا. عموما هذا حكمته الأنظمة، وهي طبعا من تنظيمات ولي الأمر، وهذا تنظيمات مما تجب فيه طاعة ولي الأمر، ما يقول به نظام هو الذي يؤخذ به، والذي يبدو لي أنه فعلا لا يسمح لمن استخدم مستخدم إلا أن يستخدمهم فيما استخدمهم من أجله، لكن إذا كان بإذن ولي الأمر أو بإذن الجهة المسؤولة فأرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ يسأل يقول أنا متزوج، هل يجوز لي أن أصافح أخت زوجتي أفيدوني بارك الله فيكم؟ طبعا لا يجوز لأنها أجنبية،